أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وفرش موفوع

فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا موقع النجوم وإن فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات السماوات والأرض You